تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدا سبحان من أرسل الجبال العوالي سبحان من يغفر الذنوب ولا يبالي اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل وقت وحين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء منك إلا إليك نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وسرنا وعلانيتنا وكل ذلك عندنا اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وأعضال الدار وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك سيدنا ومولانا، فرش كل حبيب فراشه وأنت حبيبنا وأنيسنا، يا أنيس المستوحشين، يا أمان الخائفين، يا أحد من لا أحد له، يا سند من لا سند له، يا عماد من لا عماد له. إلهنا عظمت ذنوبنا وكثرت عيوبنا، إلهنا قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة من عين رضاك تجعل الكافر وليا. إلهنا قطرة من سحائب الكرم كلا تبقي لنا ذنبا، ونظرة من رضاك لا تبقي لنا عيبا. إلهنا نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بنعمتك علينا. فاغفر لنا فإن مغفرتك هي أوسع من ذنوبنا، وإن رحمتك هي أرجى من أعمالنا. إلهنا إن آجالنا معدودة، وإن أعمالنا محدودة، ومن وراء ويوم ثقيل تشيب لهوله الولدان ويتباغض فيه الخلدان. إلهنا قد علمنا أن عن الدنيا راحلون، ولأحبابنا وأهلنا مفارقون، وعلى أعمالنا محاسبون، وعلى تفريطنا نادمون، وبين يديك موقوفون، وعلى أعمالنا وشبابنا أموالنا محاسبون. إلهنا الغوث الغوث إلهنا يا عظيما في علياي، إلهنا وسيدنا ومولانا، انقطع الرجاء إلا منك، وغلقت الأبواب إلا بابك يا كريم. إلهنا اجعلنا ممن استرحمك فرحمته، ودعاك فأجبته، واستغفرك فغفرت له، وتوكل عليك فهديته. يا رب كل منا له دعاء، كل منا له رجاء، كل منا عنده بلاء. يا رب من يجيب سؤلنا، يا رب من يجيب سؤلنا ويبلغنا آمالنا ويعطينا. يا رب أنت الكريم، أنت الرحيم. سبحان ذي الجود والنعم، سبحان ذي الفضل والكرم، سبحان ذي النعماء، سبحان ذي الفضل والكبرياء. اللهم واعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا، وكل من كان له فضل علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أمن كتابهم، ويسر حسابهم، ونور قبورهم، وجازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وأنزل علينا الصبر والسلوان لفقدانهم. يا والمسلمين، ومكن لدينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم واجعل بلدنا مصر أمنا آمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أولاد المسلمين إلى كل ما تحب وترضى. اللهم وفق أولاد المسلمين إلى كل ما تحب وترضى. اللهم وفق أولاد المسلمين إلى كل ما تحب وترضى. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.